الله الله جل جلاله، الله الله سبحان الله، الله الله جل جلاله، الله الله سبحان الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. رأيت في السماء نجومها الزهراء تشع بالضياء، فقلت جل الله. رأيت في السماء نجومها الزهراء تشع بالضياء، فقلت جل الله. الله الله الله يا الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. الله الله الله يا الله. سمعت في النهار أنشودة الأنهار بصوتها الهدار تجدو بذكر الله. سمعت في النهار أنشودة الأنهار بصوتها الهدار تجدو بذكر الله. الله الله الله الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. الله الله الله يا الله. وهبت الرياح في ساعة الصباح بعطرها الفواح تجري بأمر الله. وهبت الرياح في ساعة الصباح بعطرها الفواح تجري بأمر الله. الله الله الله الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. الله الله الله يا الله. أصغيت للطيور في روضها تطير تقول في سرور إنا نحب الله. أصغيت للطيور في روضها تطير تقول في سرور إنا نحب الله. الله الله الله الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. الله الله الله يا الله. رأيت صنع الله في كل ما ألقاه، فقلت في يقين لقد عرفت الله. رأيت صنع الله في كل ما ألقاه، فقلت في يقين لقد عرفت الله. الله الله الله الله. لقد عرفت الله من غير أن أراه، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه. الله